عبادة من سواه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبرأ منهم ومن دينه. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه تضمنت صفات الله عز وجل، توحيد الله عز وجل يقول هو الله أحد الله الصمد، ونفت عنه الشريك والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا، يعني لا شبيه ولا مثيل، فلا صاحبة ولا ولد، سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه. هذه السورة تضمنت الإخبار عن الله عز وجل، وأنه الواحد الأحد، وأنه فرد صمد، وأنه هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، ونفت عنه الولد والوالد والشريك والمثيل. ولهذا كانت هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر. ثم بعد وإن ما تيسر يصلي خلف المقام كحالة اليوم الزحام، يصلي في أي مكان من الحرم ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا ويرقاه إن تيسر ذلك، ويستقبل القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صعد ذهب إلى الصفا من بابه، ولو أتى إليه من أي جهة فلا حرج. فيأتي إلى الصفا ويبدأ بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فيصعد الصفا ويهلل الله ويكبر ويوحد ويستقبل البيت ويرفع يديه ويدعو ويكرر الدعاء ويلح على الله عز وجل في المسألة. ثم ينزل من الصفا متوجها إلى المروة حتى يحاذ العلم المعروف الآن، فإذا حاذاه أسرع. هذا بالنسبة للرجل القوي، أما المرأة والشيخ الكبير والإنسان الضعيف فلا يشرع له السعي، ما يشرع له الركض يعني الهرولة. ثم إذا تجاوز الوادي مشى عادي حتى يصل للمروة، فيفعل كما فعل على الصفا من كونه يصعدها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكرر الله ويهلل الله عز وجل ويكبره ويعظمه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويذكر الله بما يتيسر من الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن إلى غير ذلك. وليس للطواف ولا للسعي ذكر مخصوص، لكن يذكر الله ما يتيسر، إلا أن حفظ مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه هلل الله جل وعلا وكبر على الصفا والمروة، وحفظ أيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام في الطواف بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما أتى به المعتمر أو الحاج من الذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حسن. وإن تلا القرآن كان هذا أيضا طيب، لأن القرآن أفضل الذكر. وقد جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. فيطوف سبعا بين الصفا والمروة، ذهابه من الصفا إلى المروة واحدة، ورجوعه من الصفا إلى المروة هذه اثنتين، ثلاث، إلى كم سبع. ثم بعد ذلك يقصر، يحلق والحلق أفضل، أو يقصر من جميع رأسه، لكن إن كان وقت الحج قريب فالأفضل له أن يقصر ليوفر الحلق للحج. فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر فقد تمت العمرة والحمد لله، فيخلع إحرامه يصبح حلال، يباح كل شيء حرم عليه بالإحرام من الطيب وقص الشعر وإتيان الزوجة إلى غير ذلك مما كان محظورا عليه بالإحرام، زال المحظور الحمد لله، تمت العمرة. إذن العمرة لها أركان ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، ولها واجبان هما الإحرام من الميقات المعتبر لها والحلق أو التقصير. هذه يعني هذا ما يتعلق بأحكام الإحرام عند الإحرام، وما يتعلق أيضا بما أحكام العمرة من أركان وواجبات. وبينت لكم أن مناة الميقات فهو مخير بين الأنساك الثلاثة إلا التمتع، وبينت لكم أنه يعتمر أولا ثم يحرم بالحج أو ثمانية أو القران كونه يلبي بالحج والعمرة معا، أو الإفراد كونه يلبي بالحج فقط، لكن القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ويسعى. هذا بعض ما تيسر من الأحكام حول هذه المسألة، وإن شاء الله تعالى في درس المغرب أتابع معكم الحديث عن أحكام الحج. ونسأل الله سبحانه وتعالى حضر السلاح، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة. هل يجوز ذبح الهدي؟ بعد العمرة قبل وقفة عرفات؟ يسأل الأخ، وهذا هذا السؤال كثيرا ما يرد، يقول: هل يجوز ذبح الهدي بعد أداء العمرة قبل وقفة عرفة؟ الجواب اسمعوا جميعا: لا يجوز الذبح إلا يوم العيد، صبيحة يوم العيد وأيام التشريق، يعني يوم العيد وأيام التشريق. وذلك إن شئتم الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع مثل أمس يوم الأحد، وأقام بالأبطح أربعة أيام ومعه أصحابه رضي الله عنهم، وقد ساق معه من البدين من المدينة 67 بدنة، وكذلك أصحاب الذين ساقوا الهدي معهم، ولم يعرف أنه ذبح واحدة قبل يوم العيد، بل ذبح يوم العيد 100 بدنة، 37 أتابع علي رضي الله عنه من اليمن، و 63 أتابع النبي عليه الصلاة والسلام معه من المدينة، فصار الجميع 100 بدنة. ولا يجوز الذبح قبل يوم العيد أبدا، ومن ذبح قبل يوم العيد فلا يجزي عليه الإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأضاحي: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. فقام خار البراء بن عازب وقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، قال: شاتك شات لحم، يعني ما تجزيك روحية. قال: إن عندي عناق أحب إلي من شاتين، أنا تجزي عني؟ قال: نعم، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. فدل ذلك على أن الذبح قبل يوم العيد لا يجوز. نعم. 40 نفر كنا، وده 40 نفر في الحج، دفعنا قيمة الأضحية للمندوب وقام بذبحها، هل احنا مسؤولين ولا هو المسؤول؟ وهل انا اعيد هذا الذبح؟ اذا كان افتاكم عالم تقتنعون بعلمه فالمسؤولية على من افتاكم، وان كان هذا من انفسكم فليظهر انكم مفرطين وعليكم القضاء. ده رئيس الجمعية هو اللي لم مننا الفلوس وهو اللي تصرف وذبح. والله هذا العلم سألكم مستندين الى فتوى عالم من رفقائكم وعلمائكم. ما ندري. على كل حال هذا ليظهر، إذا كنتم مستندين على فتوى فالمسؤولية تتبع على من أفتاكم، وإن كان أنكم لم تستندوا على فتوى وإنما هو منكم وإليكم فهذا ليظهر أنه لا يجزيكم، لأنكم ذبحتوا قبل وقت الذبح كما صلى قبل وقت الصلاة. جزاك الله خير. في واحدة جاي من مصر. واحد. سيدة جت من مصر وكان جت لها عذر فما محرمتش من الميقات ودخلت مكة بدون إحرام. لحظة. المرأة إذا أتت الميقات وعليها العادة الشهرية فإنه يتعين عليها أن تحرم من الميقات ولو عليها العادة. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة حينما خلقكم على إخوان حينما خرج من المدينة نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابنها محمد فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تصنع فأمرها أن تغتسل وتستسفر بثوب وأن تحرم وهي امرأة نفسة. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها لما حاضت أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل ذلك على أن المرأة إذا أتت الميقات وعليها العادة أو كانت نفسة يلزمها الإحرام لكن ما تطوف حتى تطهر. أما المرأة التي تجاوزت الميقات لحجة عليها العادة فعليها إذا طهرت أن يرجع بها وليها إلى الميقات لتحرم منه، وإذا لم تفعل وأحرمت من مكة فعليها دم لتجاوز الميقات. فإن كانت عاجزة فتصوم 10 أيام. فتحرم بعمرة برضو يعني عمرة وحج يعني إيه؟ إذا طهرت أطهرت. إذا طهرت تحرم بالعمرة تروح ترجع للميقات ما تقدرش يعني تروح الميقات يعني هتحمل دم يعني فدو. إذا تحرم هتدفع فدو دم إذا تحرم من تنعيم وعليها فدو اللي تجاوز الميقات. في أسئلة تحرم بالعمرة من التنعيم تحرم بالعمرة من التنعيم وعليها فدو اللي تجاوز الميقات فدو غير الهدي. يا مولانا في أسئلة في الورق تفضل مين يا مولانا يلا تفضل واحد يقرأ وقفت في الطريق يلا مرحبا بالأمس وقفت في الطريق 50 ريالا في الطريق إيه ما حكم هل أتصدق بهم باسم إذا وجد الإنسان ضالة لقطة في الطريق فإما أن ينادي عليها ويعرفها وإما أن يدفعها للمركز ضياع في مركز ولو 50 ريال بالنسبة للمتمتع. لحظة لحظة خلنا نخلص الأوراق أولا خلكم معي يا إخواني. يقول السائل ما يا إخواني أسمعوا اللي بيسأل بيروح هناك هذه حلقة علم خلاص ثم استمعوا وين اللي يودي يسولف تنحى عنا بعيدا. يقول نعم. السائل ما حكم شرب الدخان بالشمال؟ أولا شرب الدخان لا يجوز لا بالشمال ولا باليمين. يقول السائل لا لحظة خلنا أتكلم شوي وذلك وأنا وعدتكم البارح سألتموني عن هذا الموضوع وأنا إبان الانصراف بعدما انتهينا وعدتكم اليوم إن شاء الله وفاء بما وعدت أقول شرب الدخان لا يجوز وحرام. والدليل على ذلك قوله عز وجل في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان من الخبائث ولا أحد يكون من الطيبات. هذا واحد. ثانيا أنه جاء في الحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفتر وهو مفتر لا شك. ثالثا أنه مضر بالجسم فإنه ثبت عن الأطباء العدول من المسلمين وحتى أيضا من غير المسلمين أنه مضر بالصحة وأنه يورث السعال ويورث السل وقد يورث السرطان وهذه أمراض خطيرة فتاكة. والإنسان منهي عن أن يعرض صحته لما يضر بها. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رابعا أنه متلف للمال. والإنسان كما عرفتم من قبل من مأمور بالمحافظة على ماله وأن لا يضيع ماله ولا يسرف في صرفه. ولا شك أن صرفه في غير المشروع يعتبر إسراف. قال عليه الصلاة والسلام وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمال عصب الحياة لا حياة إلا بمال. ولهذا يحجر على السفيه لو ضيع ماله، وينهى عن تسليم مال السفهاء إليهم. واليتامى قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم بها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ومن هنا شرع الولاية على القاصرين محافظة على أموالهم، لأن القاصر لا يقيم وزنا للمال ولا يبالي به، وكذلك السفيه. فهذه الأمور الأربعة اللي ذكرت لكم من الآية والحديث، وأنه مضر بالصحة، وأنه أيضا متلف للمال، كل هذه الأمور مجتمعة تفيد التحريم، وهو أيضا يعني لا فائدة فيه إطلاقا. وأيضا من مضاره أن الذي يشرب الدخان لا يأنس ولا يألف إلا من كان على شاكلته، فلا تجده صاحب الأخيار ولا يجلس في حلقات العلم، دائما يعني يحس بالغربة والوحشة وأن إنسان منبوذ. وإذا طبعا ما ركن إلى الصالحين والطيبين فالإنسان مدني بالطبع سيركن إلى غيرهم، وإذا ركن إلى غير الصالحين ربما يجرونه إلى أمور لا تحمد عقباها. ومنها أي من الأمور كونه يتكاسل عن الصلاة، كون أنه أيضا يتخلق بأخلاق سيئة، كون أنه يعني يصبح على شاكلة من صاحب، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بذات المقارن يقتدي، إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فيا إخوتي، من ابتلي بالدخان فعليه أن يقلع ويتوب إلى الله عز وجل ويجدد توبة النصوح ما دام في هذا المكان الطاهر. قد يقول قائل: إني الآن مع إدماني وشربي للدخان ما أقدر أنفك عنه أبدا، أصاب بصداع، أصاب بمرض في الرأس. أقول يا أخي، هذا دليلا على ضعف الإرادة، وإلا لو كان عندك إرادة قوية ورغبة أعانك الله عز وجل. والدليل على هذا أن من يشربون الدخان من المسلمين يصومون رمضان، ورمضان أحيانا يكون 15 ساعة، نهار طويل، ومع ذلك ما نشن أحد ميت، والله فلان مات لأنه ما شرب الدخان اليوم، ولا لا مات أحد أبد، ما في شيء من هذا الحمد لله. إذن طريقة الخلاص منه أنه يعني يبدأ بالتدريج، إذا كان اليوم الله يشرب 5 في اليوم هذا يشرب 4، وعقب يومين يشرب 3، عقب 3 أيام يشرب 2، ثم كل يوم واحدة، ثم بعد هذا يوم يشرب ويوم ما يشرب حتى يتخلص منه. وإذا علم الله من صدق النية فالله جل وعلا يعينه، ولكن المهم وجود الرغبة الصادقة في الخير والعزيمة الأكيدة، والله جل وعلا يعين عباده إذا علم منهم صدق النية. فنصيحتي لجميع الإخوان الذين ابتلوا بهذا أن يبتعدوا عنه، ومن كان لك من الأصدقاء عليك أن تناصحه تنصحه حتى يقلع عن هذه العادة القبيحة، وبالله التوفيق. هذا السؤال، لحظة شو الأخبي هذا السؤال مش مشابه. يقول السائل: هل التجارة بالدخان والمعسل حرام أم مكروه؟ كذلك أيضا ما دمنا قلنا إن الدخان شربه حرام فلا شك أن التجارة فيه محرمة، لأن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهل هذا من التعاون على البر والتقوى أم على الإثم والعدوان؟ لا شك أن على الإثم والعدوان، ولأن هذا من المكاسب الخبيثة، فما يجوز للمسلم أن تكون مكاسبه خبيثة. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث أن الرجل ثم ذكر الرجل عليه الصلاة والسلام يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا إخواني الدنيا ثانية وزائلة، ولا بد أن كل مخلوق سيموت، وكل مخلوق إلى الآن ما إذا مات سيواجه الحساب وسيواجه ما قدم من خير أو شر. وأنتم في هذه الحياة، وقلتها لكم أكثر من مرة، في مزرعة، مزرعة للآخرة، من زرع فيها خيرا وجده، ومن زرع فيها شرا وجده، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما عملوا. فانتبهوا رحمكم الله لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال، والله ولي التوفيق. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يتعجل لرمي جمرة العقبة مع حملته، إلا أنه غير ضعيف ولكن حملته فيها الكثير من الضعفاء؟ يسأل الأخ ويقول في: هل يجوز للحاج أن يتعجل مع الحملة التي فيها ضعفاء إذا كان ومن ضمن أفرادها، يعني بعد نصف الليل من مزدلفة؟ نعم، إذا انتصف الليل الساعة 12 جاز الانصراف للضعفاء ومن في حكمهم ومن يتبعهم، فإذا انصرفوا وصلوا إلى منى رموا جمرة العقبة بس بعد نصف الليل، يعني حوالي الساعة 12 ربع. نعم، إلى رمى جمرة العقبة ونزل مكة يطوف معه قبل الفجر. ما قال ولو فجر ولو قبل الفجر. نعم. يقول السائل: هل يحرم الحاج مرة أخرى إذا ذهب من مكة إلى جدة ثم عاد إلى مكة، وهذا الحاج متمتع وذهب لجدة بين العمرة والحج؟ لا، هذا يعني إنسان اعتمر ثم في أثناء الفراغ من العمرة ذهب إلى جدة لزيارة أو للسلام أو لغرض من الأغراض، أو يعود إلى مكة، ما يلزمه الإحرام لأنه ما بخارج المواقيت، جدة داخل المواقيت. لكن لو جلس هناك إلى يوم التروية وأحرم بالحج من هناك فلا شيء عليه. نعم. يقول السائل: رجل أحرم بعمرة ونواها لوالده المتوفى، فهل يكون عليه حج أم لا، علما بأن حجه لنفسه؟ إذا حج الإنسان متمتعا العمرة لوالده والحج لنفسه فهو متمتع، لأنه أتى في هذا السفر بنسكين: عمرة وحج. وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه لو كانت العمرة لشخص والحج لآخر فإن من فعل ذلك يكون متمتعا وعليه الهدي، لأنه يصدق عليه قوله عز وجل: وأتم الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. خلص الأخ قبل خلص الأوراق. يقول السائل: ما حكم لبس الحزام المخيط للمحرم وهو لحفظ النقود؟ هذا كثير، أنا قلت لكم هذا أكثر من مرة. المخيط اللي نسميه كمر، بعضنا يسميه حزام، ولو فيه خياطة ما يضر، يجوز لبسه للمحرم ليضع فيه نقوده وليضع فيه النفقة وليضع فيه مفاتيح السيارة إلى غير ذلك من حاجاته، ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. والمراد بالمخيط المنهي عنه المفصل على هيئة الملبوس كالطاقية والفنيلة والصروال والشراب، هذا هو المنهي عنه. أما مثل الحزام ما يضر إن شاء الله، كذلك النعلين لو كان فيها خياطة ما تضر إن شاء الله تعالى. نعم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون. لا، إن الله وملائكته. إن الله وملائكته. إن الله وملائكته. هو كذا مرة. وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم وسلموا تسليما. اللهم صل. ونحن في ختام الصلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهل هناك ما يدل أن الله قد صلى أيضا على سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ إيه، ورد في قوله عز وجل في سورة هود: قالت: يا ولاة أهل وأنا عجوز وهذا بس، قالت: من رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالله جل وعلا يصلي على عباده صالحين سبحانه وبحمد الله، صلاته على عبده ثناء عليه الملائكة، فهذا ما في شك، هذا الحديث يدل على هذا. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يقصر إذا كان يعلم أنه يجلس في مكان سفر أكثر من 4 أيام؟ لا، إذا كان الجمهور من أهل العلم على أن المقيم الذي سيقيم أكثر من 4 أيام أن عليه الإتمام، أن الذي يقيم في مكان أكثر من 4 أيام أن عليه أن يتم، إذا كان أقل من ذلك فإنه يقصر. نعم. هل يجوز يقول السائل أكثر من 4 أيام؟ نعم. شوف الأسئلة بعد ما تخلص. ما هي اشتراطات الإنابة في رمي الجمار؟ ما هي مواقيت رمي الجمار؟ لحظة، الاشتراط في رمي الجمار في الإنابة إذا كان الإنسان مريض أو شيخ كبير أو المرأة كبيرة ما يستطيع المزاحمة، أو كانت المرأة حامل، أو كان المرمي عن صغير، يعني معناه إذا كان الإنسان لا يقدر على الرمي فإنه تجوز له الإنابة. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه. أما إذا كان الرجل قادر أو المرأة قادرة فالمتعين أن يرمي عن نفسه، وخاصة إذا كان حج فريضة. ولا وقد يتعذر بعض الناس بالزحام، أقول هو صحيح إن الزحام متوقع، لكن الوقت والحمد لله في سعة. فبالنسبة للرمي جمرة العقبة من بعد نصف الليل ليلة العيد إلى المغرب، كل هذا وقت للرمي، ولو اضطر الإنسان يرمي ليلا رمى. وأما يوم 11 و12 فيبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب، ولو احتاج إلى الرمي ليلا جاز له ذلك أيضا، لكن يرمي في الليل عن اليوم الماضي ومع اليوم المستقبل. نعم. إيش الزوال؟ إيه زوال يعني الظهر بعد 12 ونص، يعني الظهر وقت الظهر. يقول السائل: أديت العمرة وبعد أن أديت العمرة بقي السؤال: ما هي مواقيت رمي الجمار؟ إيه مواقيت رمي الجمار بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يبدأ بعد نزوله من مزدلفة بعد نصف الليل، هذا يجوز، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى الغروب، وهذا وقت طويل جدا يعني. فلو احتاج أيضا الرمي إذا جاز له ذلك. أما في اليوم 11 و12 فلا يجوز الرمي إلا الظهر، إذا أذن الظهر 12:30 تقريبا يبدأ الرمي ويستمر إلى الغروب، ولو احتاج إلى الرمي ليلا نظرا لشدة الزحام كثرة الحجيج جاز له ذلك. وهل يمكن تقديمها أو تأخيرها حسب الأحوال وحسب الموافقين؟ لا، تقديم الرمي لا يجوز عن وقته، تأخيره أيضا تأخيرا يخرج عن وقته لا، لكن يجوز أن يؤخر رمي اليوم 11 إلى اليوم 12 ويبدأ برمي 11 ويرتبه أولا، ثم يرجع ويأتي برمي اليوم 12. كذلك أيضا لو أخر الرمي كله إلى يوم 13 ثم رتبه بالنية، أول يرمى رمي 11 أول على 3 كلها، ثم يعود ويمسك ويرمي على اليوم 12 ثم يعود ويرمي على 13، هذا جائز أيضا، لكن الأفضل أن يرمي في كل يوم بيومه، ولو كان في النهار شاق رمى ليلة. نعم. يقول السائل: بعد أن أديت العمرة وما تشتغل من الطواف والسعي أخذت بالمقص واستأصلت بعض الخصل من الشعر يعني جميع. هنا إذا منها أخذ من جميع الرأس أو من أكثره كفى إن شاء الله تعالى، ولا شيء يعني. هذا تفصيل. نعم. يقول السائل: بعض الرأس يعني كفى؟ لو لا، هو المفروض أنه يعم أكثر الرأس أو معظمه، ولو قص يعني هم لا، لو قص قليلا ما يكفي. يروى عن بعض الشافعية أنه لو أخذ قليلا من الشعر 3 شعرات فأكثر أجزاء ذلك، لكن ما أعرف والله لهم دليل في هذا. الإمام أبو حنيفة يرى أنه يأخذ ربع الرأس فأكثر، الإمام مالك يرى أنه يأخذ معظم الرأس، وعند الحنابلة يأخذ أيضا جميع الرأس. قالوا لأن التقصير مقابل الحلق، والحلق لا بد أن يكون في الرأس عموما يعني، فالتقصير مثل، وليظهر أنه يعني إذا قصر من معظم الشعر إن شاء الله يكفي. المرأة تقصر قدر أنملة طرف الأصبع من كل ضفيرة طرف الشعر، ما تحلق ما لا حلق المرأة، لكنها تقصر من طرف الشعر. نعم. يعني قطية الصبع الأنملة ذي، يعني مثل انفصلت الأصبع هذه، هذه الأنملة على بدو. نعم. يقول السائل ما حكم من لبس المخيط بعد الطواف والسعي قبل أن يحلق أو يقصر؟ إذا لبسه عامدا عارفا بالحكم فعليه فدية أذى، فعليه الاستغفار وعليه فدية أذى، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وما هو وقت الإحرام يوم التروية؟ يوم التروية وقت الإحرام صبيحة يوم التروية، يعني الساعة 8 أو 9 مثلا أو في أول النهار، الأمر واسع في هذا. السنة أن يصلي الظهر في منى، هذا السنة وقت إلى صلاة الظهر ولا؟ إيه كل هذا سنة. نعم هو السنة أن يصلي الظهر، لكن لو أحرم بعد الظهر وصلى العصر هناك ما مشي، استرك الأفضل. إنما كل يوم التروية وقت الإحرام الحمد لله. نعم. وهل يجوز أن يعتمر خلال فترة التمتع بالخروج للتنعيم ويهبها لأحد الأموات من أهل الإحرام؟ إذا انتهى من العمرة وقبل أن يتلبس بالحج يجوز له أن يذهب للتنعيم ويأتي بعمرة لأحد أقاربه المتوفين، ما في هذا مانع إن شاء الله تعالى. يقول السائل أريد أن أحج عن أبي، السؤال أديت العمرة لنفسي فهل يصح أن أعقد النية بالحج لأبي أو أعقد نية التنازل بالعمرة لأبي؟ لحظة أعد السؤال. يقول السائل أديت العمرة لنفسي فهل يصح أن أعقد النية بالحج لأبي أو أعقد نية التنازل بالعمرة لأبي؟ أما إذا أديت العمرة عن نفسك فلا تنازل بها عن أحد، لأنك دخلت فيها لنفسك ولا تتراجع عنها، لزمت. أما إذا انتهيت من